أبدأ قولي بسم الله، وثنى القلب بحمد الله، وبالصلوات من الرحمن على المختار حبيب الله، صلى الله عليك وسلم يا من فزت بحب الله، صلى الله عليك وسلم سيدي يا رسول الله. أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم جميعا بخير. أحييكم أحبتنا الكرام، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة ثالث جمعة في شهر الله الحرام ذي القعدة من عام 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننقلها لكم من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة مسجد أبرز قادة الفكر الصوفي الإسلامي العارف بالله أبي العينين سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه، القطب الغوص، قرشي النسب الذي ينتهي نسبه إلى الإمام الصبت سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عن الجميع. فالإمام الحسين هو الجد 18 لسيدي إبراهيم الدسوقي. هذا الولي العالم الذي ولد وعاش ومات في مدينة دسوق وانتسب إليها فسمي إبراهيم الدسوقي، وقد ظهرت كراماته منذ أول ليلة ولد فيها، وقد ولد في ليلة 30 من شعبان، وظل يرضع من ثدي أمه حتى قبل أذان الفجر بدقائق قليلة، فامتنع عن الرضاعة، فقال أحد الأولياء في هذا الزمان إن هذا الولد قطب وقد امتنع عن الرضاعة في هذه الساعة، لأن رمضان بدأ في هذه الساعة. وقد نال فتوحات وهبية من الله عز وجل لم يكتسبها من أحد، ولكنه أخذها مباشرة عن جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويسعدنا أحبتنا الكرام أن ننقل لكم من هذه الساحة الطاهرة هذه الجمعة مشاركة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بقناته الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وبإذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم أبناء كفر الشيخ الكرام احتفالا بعيدهم القومي. فمنذ 53 سنة وقد وقف أبناء كفر الشيخ موقفا صلبا، فقد دارت معركة بحرية في البرلس بين القوات البحرية المصرية وبين القوات البحرية الإنجليزية والفرنسية في ذلك الوقت، وانتهى اللقاء بينهما بانتصار هذا الشعب المصري على شعوب العدوان الثلاثي الذي أغارت على مصر بحرا وجوا في ذلك الوقت سنة 1956. أحبتنا الكرام، نقول لكل أبناء كفر الشيخ كل عام وأنتم بخير، ولكل أبناء مصر والعالم العربي والإسلامي. ويحضر معنا الصلاة في هذا اليوم الطيب المبارك السيد اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ، يرافقه فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والأستاذ عبد الناصر علي الدمياطي رئيس مركز ومدينة دسوق، والأستاذ عبد الغني هندي مستشار اللجنة الدينية، والسيد اللواء سيف الدين عثمان نائبا عن السيد مدير أمن كفر الشيخ، وفضيلة الشيخ إبراهيم شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، وجمع من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل عَلُوا مِنْ خَيْرٍ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير تقوى. واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. God.